ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر ضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستثاب ثلاثا فيهما. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخيرها عن وقتها، يعني عن وقتها المختار، وقولنا المختار احترازا من وقت الضرورة، فلا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة. نعم، قولوا عن تأخيرها عن وقتها المختار يفيد أنه لا يجوز أن يؤخرها عن الوقت المختار إلى وقت الضرورة فيما له وقتان. فمثلا صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورة إلى الغروب. لا يجوز أن يؤخر صلاة العصر عن وقت الاختيار، يعني بعد اصفرار الشمس، إلا بالضرورة. وقوله رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها، مفهومه أنه يجوز التأخير في الوقت، أنه يجوز التأخير في الوقت، بمعنى أنه لا يلزمه أن يصلي في أول الوقت، فإذا دخل عليه وقت الصلاة فلا يجب عليه أن يبادر بالصلاة، لأن الوقت موسع، لأن الوقت موسع. قال أهل العلم: ما لم يظن مانعا، ما لم يظن مانعا، فإن كان يظن حصول المانع فإنه تجب عليه المبادرة. مثل الحيض، امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي تظن أن الحيض ربما يأتيها بعد ساعة أو بعد ساعة ونصف، فيجب عليها أن تبادر. كذلك أيضا من حكم عليه بقتل ودخل عليه وقت الصلاة وهو يعلم أنه سوف، أو يغلب على ظنه أنه سوف يقتل، فإنه تجب عليه المبادرة. كذلك أيضا قالوا: من أعير سترة، مثل إنسان عنده عريان أو عنده ثوب لا يستر العورة، بمعنى أنه يبدو من عورته شيء، فأعاره شخص سترة، قال: خذ هذه السترة صلي بها، أو هذا الثوب البسه وصلي به، وهو يعلم أن صاحب الثوب سوف يطلبه بعد قليل مثلا، يجب عليه أن يصلي. إذن قوله يحرم تأخيرها عن وقتها مفهومه أنه يجوز التأخير في الوقت، يجوز التأخير في الوقت، لأن الوقت موسع، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يظن مانعا، فإن كان يظن وجود المانع كحيض ومثلا نفاس بالنسبة للمرأة، وكذلك القتل، وكذلك لو أعير سترة. كذلك أيضا لو قدر أن شخصا مسافر توضأ وضوءه للصلاة، وهو ممن لا يستمر معه الوضوء وقد عدم الماء، بحيث أنه إذا توضأ ربما يحتاج أن ينقض الوضوء كل نصف ساعة أو كل ساعة، فهو الآن إن صلى في أول الوقت صلى بوضوء، وإن أخر صلى بالتيمم، فماذا يصنع؟ يقول: يجب عليه أن يصلي في أول الوقت. طيب، وقوله يحرم تأخيرها عن وقتها، عن وقتها سواء أخرها كلا أم أخرها بعضا، يعني أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة كلا أو بعضا. فلا يجوز أن يؤخر الصلاة كلا بمعنى أن يصليها بعد الوقت، أو يؤخر بعضها بأن يصلي بعضها في أول الوقت وبعضها في آخر الوقت. وهذا يتصور، مثل صلاة الظهر، دخل عليه وقت صلاة الظهر فأخر الصلاة حتى إذا قرب دخول وقت العصر شرع في الصلاة، فصلى الركعة الأولى والثانية في وقت الظهر والثالثة والرابعة في وقت العصر، هذا لا يجوز، لأنه أخر بعض الصلاة. طيب، تأخير الصلاة عن وقتها، المؤلف يقول يحرم تأخيرها عن وقتها، وهو كذلك، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، يعني تأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من كبائر الذنوب لما سيأتي من الأدلة. ولكن إذا أخر الصلاة عن وقتها فهل يقضيها أو لا يقضيها؟ إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، كلامه المتعمد، أما المعذور فله شأن آخر. لكن إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فهل يقضي هذه الصلاة أو لا يقضيها؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه يقضي، على أنه إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فإنه يأثم ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: وإذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على المعذور وهو النائم أو الناسي فغير المعذور من باب أولى. إذا أوجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى. ثانيا أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عن صلاة العصر لم يصلها إلا عند الغروب أو بعد الغروب. قالوا: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر لعذر وشغل وهو الجهاد ومع ذلك قضاها فغير المشغول من باب أولى. وأيضا من حيث النظر والتعليل قالوا: إنه مكلف مخاطب بها، مكلف خوطب بها عند دخول وقتها، فلا تبرأ ذمته إلا بأدائها، فلا تبرأ ذمته إلا بأدائها. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو المذهب كما ذكره المؤلف رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن من أخر أو أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يأثم ولا يلزم بالقضاء، بل ولا ينفعه القضاء، حتى لو قضى لا ينفعه القضاء، حتى لو قضى لا ينفعه القضاء. فإذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه لا يقضي ولا ينفعه القضاء ولو صلى ألف مرة. بل ذكرنا فيما تقدم أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرون أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يكفر، أنه يكفر. هذه مسألة خطيرة. ممن يرى هذا الرأي؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن الإنسان إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه يكفر. طيب، هذا القول يقول أنه لا يجب القضاء ولا ينفعه القضاء، واستدلوا بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقتا بوقت لا يتقدم ولا يتأخر. ثانيا أن جبريل عليه السلام لما أم النبي صلى الله عليه وسلم أمه في أول الوقت وفي آخر الوقت، جبريل عليه السلام أم النبي عليه الصلاة والسلام أول الوقت وآخره، يعني أمه في يوم في أول الوقت وفي آخر في آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا يدل على أن فقول الصلاة ما بين هذين الوقتين يدل على أنه لا يصح قبله، لا تصح قبله ولا تصح بعده. خرج من ذلك المعذور لدلالة الدليل وهو ما تقدم. ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا العمل وهو تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. رابعا قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي الحديث الآخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. فمنطوق الحديث أن من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وإذا لم يدرك الوقت كلا فمن باب أولى، وإذا كان غير مدرك للصلاة فإن القضاء لا ينفعه، فإن القضاء لا ينفعه. إذا لم يدرك الصلاة لم تنفعه هذه الصلاة، وإذا كانت هذه الصلاة لا تنفعه فإنه لا يلزم بالقضاء. أيضا من حيث التعليل أن يقال إن الصلاة قد حددها الشرع في أوقات معلومة، فكما أن الصلاة لا تصح قبل الوقت فكذلك لا تصح بعده. إنسان مثل أراد أن يصلي الظهر قبل دخول الوقت، ما حكم صلاته؟ لا تصح. طيب كذلك أيضا إذا أراد أن يصلي بعد الوقت فلا تصح صلاته. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح على أن من أخر أن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي أنه لا يقضي ولا يلزم بالقضاء ولا ينفع القضاء، بل تجب عليه التوبة والمبادرة إلى إصلاح العمل والإكثار من العمل الصالح، لعل الله عز وجل أن يكفر عنه ما حصل من هذه السيئة. طيب بقي الجواب عما استدلوا به، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: إذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام القضاء على المعذور فغير المعذور أولى، ما الجواب؟ نقول: عدم إلزامنا لغير المعذور بالقضاء ليس من باب التخفيف. يعني مثلا إنسان ترك الصلاة معذورا نائما أو ناسيا يلزم بالقضاء، وآخر تعمد نقول لا قضاء عليك. هذا الذي قلنا ليس عليك قضاء حينما لا نلزمه بالقضاء ليس تخفيفا عنه، وإنما هو عقوبة وبيان أن هذا الذنب لا يكفر، بخلاف النائم فإن في الحديث يقول لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وقلنا نظير ذلك تماما عدم إيجاب الكفارة في القتل العمد وإيجابها في قتل الخطأ. من قتل خطأ تجب الكفارة عليه، ومن قتل عمدا لا تجب الكفارة عليه. كيف مع أن قتل العمد أعظم؟ نقول نعم، لأن قتل العمد أعظم من أن تكفره كفارة. طيب أما الثاني وهو تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر حينما شغله المشركون يوم الخندق، فيقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخرها إلا لعذر انشغال، وهذا أيضا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام كان قبل شرعية صلاة الخوف، قبل أن تشرع صلاة الخوف. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الإنسان إذا كان في حال الحرب وشغل شغلا يعني وانشغل فكره بحيث لا يعقل ما يقول فإنه يؤخر. ففرق بين هذا وهذا. إذا نقول تأخيرها عن وقتها حرام ومن كبائر الذنوب، وعلى القول الراجح لا يقضي. قال رحمه الله: إلا استثنى من جواز التأخير، قال: إلا لناوي الجمع. لناوي الجمع يعني من نوى الجمع فإنه يجوز له أن يؤخر، ولكن لناوي الجمع يعني من يباح له الجمع، وإلا لا يجوز لكل أحد أن يجمع بين الصلاتين. فقوله إلا لناوي الجمع يعني إذا كان هناك عذر شرعي يبيح الجمع من سفر أو مرض أو مطر أو مشقة أو ما أشبه ذلك، فمتى كان في ترك الجمع حرج فإنه يشرع الجمع. ففي هذه الحال إذا نوى الجمع يجوز له التأخير. مثاله: دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر، يجوز أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر، لكن يجب عليه أن يعزم وأن ينوي التأخير. أما أن يدخل عليه الوقت هكذا ولا يقرر في نفسه أن يصلي في وقتها أو يؤخر فلا يجوز. واضح؟ إذن من نوى الجمع فإنه يجوز له التأخير إذا كان له عذر يبيح الجمع، بشرط أن ينوي الجمع. ولهذا قال المؤلف لناوي الجمع. ونستفيد من قوله لناوي الجمع أنه يجب على من يباح له الجمع عند دخول وقت الأولى أن يكون ناويا وأن يعزم على التأخير. أما أن يترك هكذا أو يتردد فلا يجوز. ولذلك الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة مما يجمع إلى ما قبله أو ما بعده لا يخلو إما أن يعزم وينوي التأخير، وإما أن لا ينوي شيئا، وإما أن يكون مترددا. مفهوم؟ متردد، أصلي لا أصلي، أؤخر أقدم. فالأول من، ما هو الأول؟ من نوى الجمع، من نوى الجمع هذا جائز، لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. وأما الثاني الذي أطلق فهذا لا يجوز، حرام عليه، لأنه إذا لم ينوي فقد تعمد إخراج الصلاة من وقتها. وكذلك بالنسبة للثالث التردد، متردد. طيب، يقول إلا لنوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يعني ويجوز التأخير لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، يحصله قريبا. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين. الشرط الأول أن يكون منشغلا بشرطها، فإن كان انشغاله بغير شرطها فلا يجوز. والشرط الثاني أن يكون هذا الشرط مما يحصله قريبا، وذلك أن المنشغل بشرط الصلاة على قسمين. القسم الأول أن ينشغل بشرط لا يحصله إلا بعد زمن طويل، بعد زمن طويل، فهذا لا يجوز له التأخير قولا واحدا، قولا واحدا. إذا كان منشغلا بشرط من شروط الصلاة ولكنه لا يحصله إلا بعد زمن طويل فهذا لا، ليس، لا يجوز له التأخير. والثاني أن يكون منشغلا بشرط يحصله قريبا، والمراد ترى أخوان مرادنا بعد الوقت، ليس الوقت، يعني يكون منشغلا بشرط يحصله قريبا، يعني بعد الوقت قريبا. قالوا فهنا يجوز له التأخير، يجوز له التأخير، فلا يأثم بهذا التأخير. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة لا تصح بدون هذا الشرط، وقد قدر عليه، فوجب عليه أن يحصله، وجب عليه أن يحصله. مفهوم؟ مثاله إنسان دخل عليه وقت الصلاة وليس عنده ما يستر عورته، ليس عنده شيء يستر عورته، وهو يعلم أنه سوف يحصل هذه السترة بعد خروج الوقت بقليل، بعد خروج الوقت بزمن طويل، فما حكم تأخيره؟ لا يجوز قولا واحدا. طيب، يعلم أنه سوف يحصل هذه السترة بعد خروج الوقت بزمن قريب أو يسير، مثل الوقت يخرج الساعة الثالثة أو الرابعة، الساعة الرابعة سوف يحصله الساعة الخامسة، يقول يجوز، يجوز التأخير. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة لا تصح بدون شرطها، فكما أن الوقت شرط، إذ هذا الشرط أيضا شرط، ستر العورة شرط، فحينئذ يقول يجوز له أن يؤخر. والتعليل أن الصلاة لا تصح بدون شرطها، وهذا قد قدر على هذا الشرط فوجب عليه أن يحصله، فوجب عليه أن يحصله. طيب، مثال آخر، إنسان عنده سترة، والمراد بالسترة يعني ما يستر به عورته ولكنها متمزقة، فأراد أن يخيط هذه الخروق التي فيها بالسترة، ويلزم من ذلك أن يخرج الوقت، تمزق ثوبه فأراد أن يخيطه وبقي على الوقت، على خروج الوقت مثلا 10 دقائق، إن صلى أدرك الوقت، وإن خاط الثوب فاته الوقت، فعلى المذهب يجوز التأخير، لأنه أخر لشرط يتعلق بالصلاة يحصله قريبا. ولكن الصحيح في هذه المسألة وهو القول الثاني أنه لا يجوز، أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا، وأنه يصلي على حسب حاله، سواء صلى بسترة أم بغير سترة، وسواء صلى بطهارة أم بغير طهارة، وسواء صلى إلى القبلة أم إلى غير القبلة، وسواء صلى قائما أم صلى قاعدا. فالوقت مهيمن على جميع الشروط، تجب مراعاة الوقت دون بقية الشروط. فالإنسان إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، لو كان متلطخا بالنجاسة، لو كان على غير طهارة، لو كان لا يستطيع القيام كما لو كان في مكان أو حبس في مكان لا يستطيع القيام، لو كان إلى غير القبلة، إلى غير ذلك، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. وقد حكى غير واحد من أهل العلم رحمه الله اتفاق الأئمة على تحريم تأخير الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها لمن كان قادرا على فعلها. شيخوان، لمن كان قادرا على فعلها فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول المؤلف رحمه الله: إذن نقول تحريم الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها حرام إلا في مسألة واحدة، وهو من نوى الجمع، إلا لناوي الجمع ممن يباح له الجمع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر حتى لو فعلها، حتى لو كان يصلي لكنه يقول الصلاة ليست واجبة فإنه يكفر، ولو كان يصلي خلف الإمام يأتي من أول الوقت ويصلي خلف الإمام ولكن يقول الصلاة ليست واجبة سنة فإنه يكفر. لماذا؟ نقول لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله على أن من جحد وجوب شيء مما أجمع عليه أو مما اتفق عليه العلماء أنه يكفر. فمن جحد وجوب الصلاة كفر، من جحد وجوب الزكاة كفر، من جحد وجوب الحج الصيام، من جحد حل البيع، من جحد تحريم الربا، من جحد تحريم الخمر يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. فكل من جحد أمرا مجمعا عليه فإنه يكفر، وهذا واضح. اللهم إلا إذا كان ممن يجهل ذلك، كما لو كان حديث عهد بإسلام فهذا شأن آخر، فيجب أن يعلم ويعرف، ثم بعد أن يعلم ويعرف الحكم ننظر إن استمر على جحده كفر وإلا ارتفع عنه. يقول رحمه الله: وكذا، يعني وكذا الحكم، وكذا تاركها، الضمير يعود على ماذا؟ على الصلاة، تهاونا يعني يكفر. إذن الجاحد لوجوب الصلاة يكفر إجماعا، وكذلك أيضا من تركها تهاونا يكفر على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ومثله من تركها تكاسلا. فالتهاون والتكاسل بمعنى، فالتهاون والتكاسل حكمهما واحد. طيب، عندنا الآن جحد وتهاون وتكاسل، ما الفرق بينها؟ نقول الجحد، الجحد إنكار الشيء على علم، على علم من الجاحد، إنكار الشيء مع علم من الجاحد، يعني أن ينكر الشيء مع علمه، هذا يسمى جحد. التهاون هو التثاقل مع الاستخفاف والاستحقار وبدونه تكاسل. فالتثاقل عن الصلاة من غير استخفاف بها أو استحقار لها يسمى تكاسلا، ومع الاستخفاف أو الاستحقار يسمى تهاونا، تهاونا. فمثلا لو شخص قيل له صلي، يلا صلى الصلاة، قال إن شاء الله يسر الله، بس هكذا يجيب. آخر قيل له صلي، من حلال الصلاة، خلنا مشغولنا، طيب اسمه فايتة الصلاة، أو إيش الصلاة، ممكن للدين الصلاة، من هذه العبارات، هذا يسمى متهاون. إذن المتهاون هو المتثاقل عنها استخفافا واستحقارا، والمتكاسل هو المتهاون عنها من غير استخفاف. يقول: وكذا تاركها تهاونا وكسلا، يعني أنه يكفر. لكن المؤلف رحمه الله اشترط شرطين، قال: ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها. إذن فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه كافر، أنه يكفر. وهذه المسألة من المسائل العظام التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، فيما إذا ترك الإنسان الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفر أو لا يكفر؟ فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أنه لا يكفر، إلى أن من ترك الصلاة لا يكفر، فقد أتى إثما عظيما وجرما كبيرا وفعل كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإسلام، فهو مسلم لكنه عاصم. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ممن فرد به عن الأئمة الثلاثة، يعني من مفردات مذهب الإمام أحمد، وبه قال جمع من العلماء من سائر المذاهب أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه يكفر، يكفر. واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة، منها قوله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فقوله من تاب وآمن مفهومه أنه قبل ذلك ليس مؤمنا. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر، يعني إذا فعل مكفرا، مكفرا من المكفرات، وإلا فالمؤمنون إخوة. هذا من القرآن. من السنة، السنة صريحة في كفره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. شف كفر، وفي الحديث الآخر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال أيضا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو أيضا مرفوع وموقف على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأيضا من جهة التعليل أن يقال: أي إيمان عند رجل يدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومع ذلك يدع الصلاة مع عظمها وسهولتها؟ بسم العبارة. أي إيمان عند شخص يدعي أنه مؤمن، يؤمن بالله ورسوله، ويقول أن ويدعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يصر على ترك الصلاة مع عظم شأنها وأنها من أركان الإسلام وسهولة فعلها، أين الإيمان؟ من يقول: لا أشهد، أنا أشهد أن لا إله إلا الله، والحديث يقول: من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، أنا أقول لا إله إلا الله. من يقول بعدم كفر يستدلون بمثل هذا، يستدلون بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقال إن المراد من قال لا إله إلا الله بقلبه، معتقدا بقلبه، ناطقا بلسانه، ومصدقا بجوارحه. فالمراد من قال لا إله إلا الله يعني وعمل بمقتضاها. فليقول لا إله إلا الله ولا يصلي هو مكذب، لأنك في الواقع جحدت ما لله عز وجل من العبودية وأعظمها الصلاة حقيقة. يعني من قال لا إله إلا الله إنها كافية في ذلك، فهذا لا شك أنه خطأ عظيم. إذن نقول: أي إيمان أو أي ذرة من إيمان عند شخص يدعي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يحافظ ويصر على ترك الصلاة. طيب، وهذا القول يعني أن تارك الصلاة كافر هو القول الراجح بدلالة ما تقدم من الكتاب والسنة. وقد صنف شيخنا رحمه الله رسالة لطيفة لكنها جيدة محررة يحسن بطالب العلم أن يقرأها وأن يتمعن فيها، لأنه رحمه الله ذكر أدلة الدالة على الكفر، وذكر أيضا أدلة القول الثاني، ذكر أدلة القائلين بعدم كفره وأجاب عنها. إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن تارك الصلاة كافر، يترتب على تركه أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، يترتب على تركه أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. فمن ذلك أولا أنه إذا مات ترك الصلاة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، بل يحفر له حفرة في البر ويغمس فيها لئلا يتأذى الناس برائحته ولئلا يتأذى أهله من مشاهدته. إذن يقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لقوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما الواجب؟ نقول واجب أن يغمس، يحفر له حفرة في البر ويغمس فيها لئلا يتأذى الناس برائحته، يعني لو رمي هكذا من غير دفن، ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. ثانيا من الأحكام أنه ينفسخ نكاحه من امرأته، إذا كان متزوجا فإن نكاحه منها ينفسخ لأنه كافر. قال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، وهذا في من تزوجن، فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا أنه لا يحل تزويجه، لا يحل تزويجه، ما يزوج، لقوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذه مسألة غير مسألة الأولى، المسألة هذه ابتداء وتلك في من تزوج، وهذه مسألة يتهاون فيها كثير من الناس، لأن بعض الناس في هذه في مسائل النكاح ينظر إلى المنصب والشهادة وما عنده من الدراهم وينسى الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأي دين عند من لا يصلي، إذا لا يزوج حتى لو كان عنده لو كانت له مرتبة وظيفية من أكبر المراتب. هذه كم؟ ثلاثة. رابعا أنه لا تحل ذبيحته، لو ذبح لا تحل، اليهودي والنصراني ذكاته حلال، لو جاء يهودي أو نصراني وذكى ذكاته حلال، تارك الصلاة ذكاته لا تحل، ميتة. وهذا يبين لك عظم هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. أما تارك الصلاة فإنها لا تحل ذكاته لأنه كافر. طيب خامسا من الأحكام أنه لا يرث ولا يورث، لو مات ماله يكون فيئا فلا يرث ولا يورث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فلو مات وعنده ملايين فإن هذه الأموال تكون لبيت المال. ولو مات له قريب فإنه لا يرثه للحديث. طيب ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله فيما تقدم يقول وتارك الصلاة حتى كسل، شف حتى إشارة خلاف، يقتل كفرا إن دعي وقال لا، شف يقتل كفرا يعني لا حدا، وهذا هو الصحيح أيضا كما سيأتي أن تارك الصلاة إذا قلنا بقتله فإنه يقتل كفرا لا حدا، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي، دعاه إمام وقال لا أصلي، وماله فيء ولا يغسل، ما له فيء ولا غسل. وصحح الشيخان حدا يقتل، الموفق رحمه الله صحح أنه يقتل حدا، يعني أنه يحكم بإسلامه ويقتل حدا، ولكن المذهب الأول. طيب، أيضا من الأحكام أنه لا يحل له دخول حرم مكة، حرم مكة لا يدخله، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوا، ومن باب أولى أن لا يدخلوا. أيضا من الأحكام أنه لا يقبل منه عمل صالح، كل عمل صالح يعمله فلا يقبله الله منه، لو صام، لو تصدق، لو زكى ماله، لا يقبل، لقوله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن الأحكام أيضا ومفرع على ما تقدم أنه لو مات وله زوجة فإن زوجته لا تحد. مثاله: إنسان، امرأة تزوجت رجلا وهذا الرجل ترك الصلاة، صار يترك الصلاة، أو تزوجته هو، نعم، ترك الصلاة ثم مات، فإنها لا يلزمه الإحداد، لأن الإحداد يكون للزوج، الإحداد يكون على زوج مات، وهذا ليس بزوج لأنه تبين انفساخ النكاح من حين ترك الصلاة. فماذا لو قدرنا أنها تزوجت هذا الرجل وترك الصلاة في أول السنة، في أول محرم، وبعد 4 أشهر أصابه حادث ومات، نقول ليس عليها إحداد لأن نكاحها في الواقع انفسخ من أول المحرم. هذه أحكام الدنيا. أحكام الآخرة أنه في نار جهنم خالدا مخلدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حينما ذكر الصلاة يوم عند أصحابه، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أئمة الكفر والعياذ بالله. وهذا كله يدلك على عظم الصلاة، وكما في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي إيمان عند من يحافظ على ترك الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يرشدهم ويدلهم على الخير والصلاح.